لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. ولهذا الفتح تتمة مهمة في إغاثة الأسلام لابن القيمين سلفهم الله. الآن أيضا ظهرت أشياء جديدة من نفس هذا الباب، اتخاذ من الكبائر وقايم من الدخل ومن الحسد وغير ذلك من الشرور، لكن بصورة يعني متركزة أكثر. فبدل الكف التي كانوا يصنعونها من قبل الآن أصبحوا يستعملون هذه الخرجات ذات اللون اللبني أو الأزرق، حجارة أصبحت الآن مشهورة تعلق في كل مكان في السيارات العائلات المنازل كأنها يعني نوع من الزينة، لكن هي في الحقيقة كثير منهم يصلون بها دفع الشر. حتى لو كتبوا عليها المعوذتين أو كتبوا القرآن واضح إذا اتخذت لأجل دفع السوء فهذا نوع من الاتخاذ التبائي. والنبي عليه السلام قال من تعلق سليمة فقد أشرك أو فلا أتم الله له، هذا كله من التبائي. كمان يعلقون آية الكرسي رأس الثلاثة على صدورهن النساء مثلا أو يعني غير ذلك ما يتفق من أجل أن هذه القماشة التي مكتوب عليها كذا هي التي تحفظه. إن أردت أن تعتصم بالله عز وجل فأنت ارقي نفسك أو أولادك أو بيتك أو الشيء الذي تريد رقيته بالرقية الشرعية. فالمأولاد بتكتب والناس أصلا لا يكون لا يصلون ولا يحبون الله ثم يقال هذه المعروفات تنقص فيهم، لا تريد أن تتعوذ بالله عز وجل فتقرأ أنت المأولاد، تقرأ أنت القرآن، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتجه إلى الله عز وجل لا إلى هذه الأحجار وهذه الأشياء. قال أغلب الله أبليكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي قال موسى مذكرا قومه نعم الله تعالى عليهم الموجبة لتخصيصه تعالى بالعبادة فيه. أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أطلب لكم معبودا، يقال أبغاه الشيء طلبه له فبغاه إياه، وتتعدى إلى مفعولين أبغيكم إلها. وفي الحديث ابغني أحجارا أستطيب بها. والاستفهام في الآية للإنكار والتعذيب والتوبيخ، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني والحال أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. وطبعا كل آية فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة ليس على إطلاقها، وإنما المقصود فضلهم على عالمي زمانهم على العالمين في زمانهم فقط وليس على الإطلاق، لأن الأمة المفضلة على العالمين أجمعين على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وقومه، يسومونكم سوء العذاب، يكلفونكم إياه أو يولونكم إياه، يقال سامه الأمر يسومه كلفه إياه وجسمه وأنزمه أو أولاه إياه، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي فنجاكم منه وحده دون شفاعة من أحد. وهذه الآية تدل على أن هلاك الأعداء نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب مقابلتها بالكفر، وتدل على أن المحن في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس ويجري مجراه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. روي أن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في ذرية طول سيناء، وكانت مدة خروجهم إلى أن نزلوا سهرا ونصفا. ولما نزلوا في القاء الجبل صعد موسى إليه وسمع كلامه تعالى وأمره ووصياه، ثم انحدر موسى عليه السلام إلى قومه وأعلمهم بما أمروا به، وصاروا يشاهدون على الجبل ضبابا وقوس رعود وبروحا. ثم أمر تعالى موسى أن يصعد إلى الجبل ليؤتيه الشرائع التي كتبها على قومه، فصعد موسى الجبل وكان مغطى بالغمام، فدخل موسى في وسط الغمام وأقام في الجبل 40 يوما لم يأكل ولم يشرب لما أمد من القوة الروحانية.

أي مكتفا فلم يستقر مكانه. فنبه تعالى على أن الجبل مع شدته وطلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بأن لا يستقر. وفيه تسكين لفؤاد موسى عليه السلام لأن المانع من الانتفاع، تطمير لموسى أن الذي منعني من التجلي لك هو أنك لا تطيق ذلك بهذه البنية التي أنت عليها الآن في الدنيا. واضح؟ نعم. وليس المانع من الرؤية من التجلي أن الرؤية مستحيلة، رؤية الله مستحيلة. واضح؟ لكن الله عز وجل لا يقوى أحد على رؤيته في هذه الدنيا بهذه البنية. نعم. وفيه تسكين لموسى لأن المانع من الانكشاف الإشفاق عليه، وأما أن المانع محاليا الرؤية فليس في القرآن إشارة إليه، وهذا أمر مهم جدا. المانع لم يقل أن الرؤية مستحيلة كما يتبين الله تعالى بالتفصيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر أي سقط، وقع موسى صعقا أي مرسيا عليه من هول ما رأى، من هول ما رأى من إيه؟ من انبكاك الجبل وانفعال الجبل لرؤية الله سبحانه وتعالى لما تجلى له. فلما أفاق أي موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك، يعني تبت إليك من سؤالي من الأقدام على سؤالي الرؤيا، وأنا أول المؤمنين، أي أنا أول المؤمنين لأنه لا يستقر لرؤيتك أحد في هذه النشأة. أنا أول المؤمنين لأنه لا يستقر ولا يثبت لرؤيتك أحد في هذه النشأة، لا يوجد أحد في هذه النشأة الدنيوية يطيق رؤيتك. قال الناصر للانتصار إنما سبح موسى عليه السلام قال سبحانك لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية للدنيا، والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق، فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله، أن سبق في علم الله عز وجل أن الله قضى أنه لا يراه أحد ولا يقوى أحد ولا يراه في الدنيا. وقد موسى عليه السلام سبح لما علم أن مطلوبه الذي سأله حينما قال رب أرني أنظر إليك كان مخالفا لمعلوم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتخلف. سبح الله وقدس علمه وخبره عن الكل قال سبحانه، يعني لا مجد لكلماتك ولا لعلمك بأنه لا ينبغي لا يستطيع أحد أن يراك في الدنيا. وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب، لأن منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزها مبرأ من كل ما يحق به. ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن كان أكمل، وقد ورد سيئات المقربين حسنات الأبرار، يعني لا شك أن كان الأولى في حق موسى أن يسأل أو يستأذن، يعني لا يعني يطلب مشاركة الرب أرني أنظر إليه، قال لن تراني لأنه سبق في علمي أنه لا يراني أحد في الدنيا ولا يجيب أحد أن يراني. فالأكمل في حق موسى عليه السلام كان أن يستأذن يوجد الرؤية ربي أرني إليك ربي أرني أنظر إليك إن أمنت أو إن شئت، لكنه لم يقل ذلك، فعد عدم الاستئذان كأنه ذنب، ولذلك قال تبت إليك، يعني لا أعود إلى سؤال الرؤية مرة ثانية، تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين، هل أول المؤمنين بالله؟ كيف؟ سبقه الأنبياء آخرون كثيرون ومؤمنون من المسلمين، لكن المقصود أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد يعني في هذه الحياة الدنيا بهذه النسبة. إذا الذنب في حق الأشياء أمر نسبي، أمر نسبي. نعم. قال المتكلمون دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى ليست مستحيلة، رؤية الله ممكنة، واضح، لكن الله قضى أنه لا يرى في الدنيا عز وجل، ولذلك صنفط هؤلاء يعني من هذه الآية الكريمة أن الرؤية جائزة وليس من باب المستحيل. الوجه الأول أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها، لأن العاقل فضلا عن النبي

يؤولونها ويرسلون عليها ويجعلون أهواءهم هي الأصل. فلذلك قال ربي أرني أنظر إليك، يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا. ربي أرني أنظر إليك يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا، هذا تأويل. خلاف طبعا، وهذا خلاف رواد القرآن الكريم. ربي أرني أنظر إليك، هم كلمة أنظر إليك، هل هذه معناها اجعلني أعلم بك علما ضروريا؟ لماذا؟ لأن النظر الموصول إلى نص بالرؤية البصرية فلا يدرك بالاحتمال. الأمر ما دام ممكن عُدّب حرف إلى إلى يعني يكون نصا بالرؤية البصرية، ربي أرني أنظر إليك، فلا يدرك بالاحتمال. مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناديه غير معقول. وكان زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه، يعني كأن موسى يعني مخرج آخر أراد المعتزلة أن يخرجوا به من هذه الورطة. فقال لا، موسى كان يعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة، لكنه سأل الله عز وجل أن يراه، ليس أن يراه هو، لكن لأن قومه قال له إيه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فهو سأل رؤية الله استجابة لطلب قومه، وأراد بذلك أن يعني أن يعلم قومه أن رؤية مستحيلة. واضح. يقول وكان زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فسأل ليعلموا امتناعها، فإنه خلاف ظاهر وتكلف يذهب رونق النظم فترده ألفاظ الآية. وقد ثبت وقوع رؤيته تعالى في الآخرة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أو فلقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فلا تصفى أحاديثها، ولكن إذا أصيب أحد بداء المكابرة في الحق الصراح عثر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمة الحجة. وهذه آفة المعتزلة وقعهم الله أنهم يعني يتجمون الأحاديث الواردة بالرؤية ويؤولون الآيات التي تدهد الرؤية في الآخرة. قال في فتح البيان رؤيته تعالى في الآخرة ثبتت بها الأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة. والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نسى الإنسان عليه وأدرك عليه أباه وأهل بلده مع عدم التنبؤ لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب. والمتعصب وإن كان مصدره صحيحا حتى يعني حتى النظر، فالمتعصب وإن كان مصدره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غيرا باطل، ويحسب أن ما دفع عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح. وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة في الإذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المناهج في الأصول والفروع، فإنه صار بها باب الحق مبتدجا وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه والهداية. يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح انتهى. يقول القصري وهذا تعريض للمعتزلة وفي مقدمتهم الزمخشري. وقد انتقل عفى الله عنه أخيرا إلى هداء أهل السنة، لأن الزمخشري من أقبح ما في كتابه وفي منهجه. طبعا الزمخشري من أئمة الاعتزال رغم اعترافنا بما الزمخشري ينفع عظيم جدا في إظهار بلاغة القرآن وإعجاز القرآن الكريم اللغوي والبياني، لكن الزمخشري ما أكثر ما أطال لسانه في علماء أهل السنة وهداه وتطور عليه تطورا قبيحا. من ذلك أنه هدى أهل السنة والجماعة أهل الحق بقوله لجماعة سموا هواهم سنة. أعتبر أن كلمة أهل السنة والجماعة يعني أهل الهوى، واضح؟ يقول لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موجعة، يقصدون والعياذ بالله بأنهم حمر. قد كثروه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتذكروا تلك الكفة. البلكفة هذا ما يسميه علماء اللغة ايه؟ النحو زي ايه مثلا؟ بدل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول البسملة، لا حول ولا قوة الا بالله الحلقلة. الصلعة ما رأيت احد قال الصلعة ماذا؟ نعم الحي على مثلا، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فهذا يسمى نحسن نحسن. فهو يقول هنا في ذم اهل السنة والصبر عليهم لجماعة تم هواهم سنة وجماعة حمر العمر موقفة، التي يشبههم بالحمير بالحمير التي عليها ايه الذي يوضع عليه، قد شبهوه بخلقه. يظن ان اهل السنة شبهوا الله بخلقه، يعني الزعمية انهم لما اثبتوا رؤية الله تعالى في الاخرة فكأنهم يعني شبهوا الله بخلقه، والمعتذر لهم ضلال مبين في فهم الحديث، والعوى الكتاب هم ليس في النصوص طبعا. لماذا؟ انهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تحديث متواتر، متواتر يعني نقل بنفس الطريقه التي نقل بها القران، فيقطع ثبوته. فماذا لما قال لهم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب او القمر ليس دونه سحاب؟ هل ترون في رؤيته؟ واضح. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه المؤمنون كما يرون تماما الشمس او القمر ليس دونها سحاب. ما المقصود بذلك؟ المقصود يعني هنا اركان التشبيه موجوده، لكن هل هو الحديث معاذ الله يثبت الله سبحانه وتعالى بالشمس او القمر؟ لا، التشبيه ايه؟ تشبيه الرؤيه بالرؤيه، وليس تشبيه المرئي بالمرئي. وجه الشبه هو ايه؟ الوضوح، شده وضوح الرؤيه فقط، هذا هو وجه الشبه. لكن هل معنى ذلك ان انك تستبدل المرئيه هنا بالمرئي هنا؟ معاذ الله مستحيل هذا. واضح. فلذلك اهل السنه اثبتوا الرؤيه على انها رؤيه حقيقيه وتكون واضحه شد وضوح لا ريب فيها. واضح. لكن الله اعلم بكيفيتها، قالوا بلا كيف كفعل اهل السنه في سائر هذه الاشياء. واضح. هذا يقول البخاري، يقول في اهل السنه قد شبهوه بخلقه، يقول ان اهل السنه شبهوا الله بخلقه وتخوفوا صنع الورع وخافوا ان يسمع الناس عليهم بالتمثيل وبالتمثيل، فوضعوا كثارا يستترون وراءه هو الف الكفة، يعني يقصد الاشاره الى كلمه بلا كيف. هم اهل السنه ليه؟ لانهم يستترون عقائد التجسيم والتشبيه وراء عباره بلا كيف. واضح؟ ايضا هذا معنى قوله اذا جماعه تم وهواه سنه وجماعه حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا صنع الورى فتستروا جلب الكفة. قال في الانتصار ولو الاستمال بحسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وشاعره وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافس عنه وروح القدس معه، كان ينافح بشاعر عن الرسول عليه السلام وكان روح القدس جبريل يعيده. لقلنا لهؤلاء المتنفذين بالعدليه اللي هم المعتزله، المعتزله يسمون انفسهم ايه؟ اهل العدل، عدل التوحيد يعني. ويسمون انفسهم ايضا بالايه؟ بالنابيين اللي هم اهل النجاه في ضلالهم وانحرافهم وبدعهم. واضح؟ فيقول يعني كان من الاصل ان نقول لهم نريد ان يقصرون بالجهل يعني. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يعني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ملاما. فيقول الاصل ان مثل هذا الشخص المتطاول الذي يصب ان يسمى هذا السب السريع كان ينبغي ان نقول له سلاما لانه جاهل. واضح؟ لكنني اقول الامام الناصر نصر الدين في الانتصار يقول لكنني استن بحسان بن ثابت في دفاع عن الرسول عليه السلام، فادافع عن اهل السنه وادافع عن عقيده اهل السنه والجماعه كما نافى حسان ورد هذا الالجاء اللاذع. يقول ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه لقلنا لهؤلاء المتنفذين بالعدليه والنادين سلاما، ولكن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداءه فنحن ننافح عن اصحاب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداءه. حسان كان ينافح عن رسول الله وهو الناصر يقول انا، فارد ايضا بالشعر على هذا المعتدي الظالم وندافع عن أصحاب سنة رسول الله الذين هم أهل السنة والجماعة. فنقول وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه. وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه وتلقوا عجلية كل هدل عدلوا بربهم فحسبهم سفه وتلقوا النادين كلا إنهم إن لم يكونوا في نظر فعلى كفه. فقط أهل السنة بهذا الشعر الجليل وجماعة كفروا برؤية ربهم يقصد به المعتزلة الزمخشري وأمثاله حقا ووعد الله ما لم يخلف الله لن يخلف وعدا الله وعد المؤمنين بالرؤية وتلقبوا عدلية لقبوا الكتب أنهم أهل العدلية كنا أدل أنتم عدلية لكن بالنسبة لا إلى العدل لكن بالنسبة إلى العدول عن الله سبحانه وتعالى وتلقبوا عدلية كنا أدل عدلوا بربهم فحسبهم سفه وتلقبوا النادين كلا إنهم إن لم يكونوا في نظر فعلى كفه لأن يكونوا بالفعل دخلوا نظر فهم على كفه أن يسكتوا في نظر. وقال أبو حيان في الرد عليه في الرد على الزمخشري كم أهل جهلا صدر أمتي أحمد وذوي البصائر في الحمير الموقفة كم أهل جهلا صدر أمتي أحمد وذوي البصائر في الحمير الموقفة وجب الخطار عليك انظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى سيوه كما أتوا عن معرفة إن الوجوه إليه ناظرة بلا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى لك في المهاوي المتلفة. وتلاحظونهم يردون عليه بنفس الإلوان بنفس إيه؟ القافية. فقل له هناك كفحت جهلا صدر أمتي أحمدك كفحت الثلاث قراء والعياذ بالله وعلماء أهل السنة والجماعة بالحمير المكفى وجب الخطاب عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. تأمل في آية الأعراف وهي الآية التي نحن نصلي بها ثم بين فقال أترى الكريم أتى بجهل ما أتى الكريم عليه السلام هل كان أجهل ربه موسى ما كان يعرف ربه وهو نبي من دون العلم العلم من الرسل حينما قال ربي أرني أنظر إليه هل يعلم أن موسى يسأل شيئا يعلم أنه مستحيل أو أنه أتى بذلك جهلا. يقول أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى سيوه كما أتوا عن معرفة سيوه المعتزلة هم أصحاب العلم وموسى عليه السلام كان جاهلا بربه إن الوجوه إليه ناظرة إذا يشير إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن الوجوه إليه ناظرة إذا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وقال العلامة الجارقرشي أيضا في الرد عليه قال عجبا لقوم ظالمين تكثروا للعدل ما فيهم لعمري معرفة قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفس الصفة. عجبا لقوم ظالمين تكثروا للعدل هم الذين تكثرون وراء العدل كلمة العدل وسمى وصفنا عدلين وهم الحقيقة ظالمون ما فيهم لعمري معرفة قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفس الصفة أو مع نفس الصفة. نعم. وفي الحقيقة القراءة كثيرة جدا عن مذهب السياق كلهم من علماء أهل السنة يردون على الزمخشري وعنوانه وتطاوله وكما تعلمون الكتاب الالتقاط لبيان ما في الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين يعني أخذ تطاول أهل السنة وتكفى عن الزمخشري في كل موضع تطاول فيه على علماء أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الله تعالى أنه خاطب موسى باصطفائه فقال سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس أي اخترتك على أهل زمانك اصطفيتك على الناس ليس أيضا على إطلاقها لأن الذي اصطفي على الناس أجمعين بل على الجن والإنس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكن المقصود هنا على الناس في زمانك.

قال ابن مكثرين فإن قلت لذا فيه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. والمتخذ هو السامري الذي اتخذ العجل هو السامري. كما الحكمة من رب تعالى قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو أرضه. هذا الحلي حلي من؟ حلي بني إسرائيل. كنت فيه وجهان، أحدهما أن ينسب الفعل إليهم لأن رجلا منهم لا ترى ووجد فيما بين ظهرانيهم كما يقال غير سليم قالوا كذا وفعلوا كذا والقائل والفاعل واحد، ولأنهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به فكأنهم أجمعوا عليه أن لم يكر على المنكر شريك فيه. كما نزل يعني عصر الناقة إلى كل ثمود مع أن الذي عصرها واحد منه الذي قول تعالى إذ انبعث أتقاها. الوجه الثاني أن يرى واتخذ قوم موسى واتخذوه إلها وعبدوه فانكل لما قال من حليهم ولم يكن الحلي له وإنما كانت عواريا في أيديهم. قلت الإضافة تكون بأدنى ملابسة وكونها في أيديهم عواري كفى بها ملابسة على أنهم قد ملكوها بعد المملكين كما قال تعالى وأورثناها بني إسرائيل. هذا وجه قولهم حليهم، الظاهر أنها حلي بني إسرائيل لكن هي أصلا عواري القسط، فلما أولئك القسط أورثهم الله سبحانه وتعالى أموالهم. قال النسفي وفيه دليل على أن من حلف أن يدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحلف، يعني دارا وهو مستعارها ولن يمتلكها لكنه يحلف، وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. والحلي جمع حلية حلية كسلي وكلي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة لما يتزين به كما قال الشاعر وما الحل الا زينه من ناقص يسلم من حسن الى الحسن مقصرا، واما اذا كان الجمال موسرا كحسنه لم يحتج الى ان يزورا. فوعد ان المراه فيها نقص ظهري يعني فيها الاشياء تحاول تكميل هذا بالزينه، ولذلك اباح الله لهن الحرير والذهب والزينه. واضح؟ وما الحل من لذينة من ناقصة، الحل المقصود به الذهب والفضة وجمعوها حليه. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا تقريع على فرط ضلالهم وإخلالهم بالنظر تفكر وتدبر. والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرسال سبيل كأحد ذكر، فهو جماد لا ينفع ولا يضر، ليس فقط أنه جماد لا ينفع ويضر يعني ليس العجل يعني واحدا مثله، ليس ذكرا بل احب من الذكر لانه لا عقل عنده لا ينفع ولا يعني يضر، فكيف يصلح هذا ان يكون الها؟ الم يروا انه لا يكلمه ولا ياتيه سبيلا اتخذوه، هذا التكرير لتاكيد الامر، اي اتخذوه الها وعبدوه وكانوا ظالمين أي واضعين الأشياء بغير مواضعها. والجملة إما استئنافية وإما اعتراض تمهيدي للإخبار بأن ذلك ذأبهم وعادتهم قبل ذلك فلا ينكر هذا منهم، أو حالية أي اتخذوه في هذه الحالة المتصلة بهم. قال السبيل تدل الآية على صحة الاحتجاج في الدين وأنه تعالى دلهم في بطلان اتخاذ العجل إلها لأنه لا يتكلم ولا يهدي، وإنما ذكر الكلام لأن الحوار تنفذ فيه الحيلة ولا تنفذ في الكلام. وتدل على أن إزالة السبه في الدين واجب كما أزاله الله تعالى، وتدل على أن القوم كانوا جهالا غير عارفين الحقيقة الأشياء لذلك عبدوا العجل، وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل لذلك قال حليهم، فإن ثبت أنهم استعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك الى بني اسرائيل كما تملك اموال اهل الحق، وتدل على ان الاتخاذ فعلهم. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ولم تسقط في أيديهم، يعني ندموا على عبادة العلم، ورأوا أنهم قد ضلوا، ورأوا يعني علموا وإيقنوا أنهم قد ضلوا عن الهدى وعن الحق. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يعني بقبول توبتنا ويغفر لنا أي ما قدمنا من عبادة العلم لنكونن من الخاسرين أي بالعقوبة، يعني سنكون من لنكونن من الخاسرين الذين خسروا أعمالهم وأعمارهم. يقال من نادم على ما فعل الحسد على ما فرط منه قد سقط في يده وأسقط في يده، فتعبير سقط في يده أو أسقط في يده عبارة عن الشخص الذي يندم عما بدر منه وما فرط منه من التقصير. قال القراء يقال سقط في يده وأسقط في يده من الندامة، وسقط أكثر وأجود. ويجد ذلك أن القرآن الكريم أثرها ولما تقلق في أيديه. وأنكر أبو عمرو أسقط الألف والجواز الأخر. قال السمكري من شأن من استدى ندمه وحسرته أن يعض يده غما، إذا استدى في حالة من الندم الشديد فإنه يعض يديه الغم والندم والحسر، فتصير يده مسكورا فيها لأنها قد وقع فيها. هذا نص التعبير ايه سقط في يده، يعني كان فمه سقط في يده، لان يلزم من الندم الشديد ان العبد عشان على يده فتنه، فكان فمه وقع وسقط في ايه في يده، فهذا السقوط كان مرتبط بالندامه. فيعني الصغيره العلمي ذلك يقول من شأن من اشتد ندمه وحسرته ان يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيه. وقال الزجاج معناه سقط الندم في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم، كما يقال حصل في يده مكروه وإن كان محالا ليكون في اليد، تشبيها لما يحصل في القلب وفي النفس لما يحصل في اليد ويرى بالعين. وقال الثالثي سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم، كان إذا ندم أيضا فضرب كف على كف، معنى سقط في أيديهم أي ضرب أكفهم على أكفهم من الندم، فإن صح ذلك فهو إذن من السقوط من السقوط. وقال في العباد هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن، هذا التغيير الجديد لم يستعمل قبل القرآن الكريم ولا عرفته العرب، والأصل فيه نزول السيء من أعلى إلى أسفل ووقوعه على الأرض ثم اتبع فيها للخطأ من الكلام سقط، لأنهم كبروه أو صح لأنهم كبروه بما لا يحتاج إليه فيسقط. وذكر اليد لأن الندم يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، يعني يقلب كفيه تعبيرا عن الندم والحسرة، يقلب كفيه فحركة اليد هذه تقريب الكفين تعكس عما تعكس ما في القلب، فتعمل بالتعبير الاستغراق الذي فرض هو اليد اليمين، فاليدين هذا الذي يفعله اليدين يعكس ما في قلبه من الحسرة والندم، ولذلك قال عز وجل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. أنت إذا رأيت إنسان يفعل هذا هذا يعني الفكر الشعور الذي في قلبه ونفسه أم لا؟ فيعني لأن اليد هي الجارحة العظمى فربما يسند إليها ما لا تبادره، كقوله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت يداك، بما قدمت يداك وليس يعني لا يصرف كل المعصية تصرف بإيه؟ باليد، يعني إذا أكل حراما وعوقب عليه يقال له ذلك بما قدمت يداك. إذا استعمل أي جارحة أخرى غير اليدين في المعصية فإنه يقال إيه؟ تنسب إلى اليد لأنها أعظم جارحة في البدن. وعلى هذا يكون سقط من السقاط وهو كثرة الخطأ، كما قال كيف يرجون سقاطي بعد ما لفع الرأس بياض وصنع. وقيل من عادة النادم أن يخاطئ رأسه ويضع على يده معتمدا عليه، يظل النادم يخاطئ رأسه كذا ويضع على رأسه معتمدا عليه، وتارة يضعها تحت دخله وخطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه. وضع هذا محاولة أخرى لتفسير معنى سقط في أيديه. فكأن وجهه يدخل إيه؟ على الآن النادم، يقول من عادة النادم أن يضعفي رأسه ويضع على يده، ويعتمد على يده اعتمادا كل يمكن لو حد حرك إليه فجأة فإن إيه وجهه يدخل، واضح؟ وتارة يضعها تحت رأسه تحت رأسه وتطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت لسقط على وجهه، فكانت اليد مسقوطا فيها لتمكن السقوط فيها، ويكون قوله تقلق تقلق في أيديهم يعني تقلق على أيديهم تقلق على أيديهم، كقوله ولا أقلبنكم في جذوع النخل أي عليها في معنى عليها تقلق في أيديهم يعني تقلق على أيديهم، وتقلق عزه بعضهم من الأفعال التي لا تتصرف كنعمة وبإحسان، وقرئ تقلق يعني معلومة سقط في أيديهم أي سقط الندى أو العض أو الخطران وكله تمثيل، وقرئ أسقط رباعي المجهول وهي لغة النخل الحراء والنجاز كما قدمنا، ثم بين تبارك وتعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات، وكان أعلمه تبارك وتعالى بفتنة قومه، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي شديد الغضب على قومه لعبادتهم العجلة، وحزينا أي على ما فاته من مناجاة ربه، غضبان والغضب كان اشتد غضبه لما رأى قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إلها، أما أسفا حزينا على ماذا؟ لأن هذا الذي حصل هو الذي أدى إلى أن يسرع إليه أسرع إليه لما علم ذلك، إن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان، كذلك هنا ولما رجع إلى موسى قومه غضبان غضبان لما عبدوه لم يعبدوا العجل آسفا لأنهم تسببوا في قطع مناجاته لربه، بدل أن يستمتع بالمناجاة مع الله سبحانه وتعالى هم تسببوا في قطع هذه المناجاة لأنه تعجل الرجوع إليه، فحزن على ما فاته من مناجاة ربه، هذا معنى آسفا. قال انما خلقتموني للتعليم اي انما عملتم خلفي او قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي، والخطاب اما لعبده العزل من السامري وادعيه او لوجوه بني اسرائيل وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معه، ويدل عليه قوله اخلفني في قومي، فكانه موسى عليه السلام ادخل هارون في ضمن من خاطبهم بقوله بئس ما خلقتموني للتعذيب، وعلى التخيير الاول يكون معنى التخيير الاول هو ايه؟ الخطاب لعبدة العجل، يعني بئس ما خلقتموني حيث لم تمنعوا للعبادة غير الله تعالى، ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعده من بعدي اعدلتم امر ربكم اي لعاده الذي وعدنيه من الاربعين فلم تصبروا الى تمام الاربعين يوما، وكانوا استقصأوا نزوله من الجبل فتآمروا في صنع وثن يعبدونه وينضمون اليه وفعلوا ذلك، وجعلوا يغنون ويرقصون وياكلون ويشربون ويلعبون حوله ويقولون هذا الاله الذي اخرجنا من مصر والعياذ بالله. وقال ابو مسلم أعجلتم أمر ربكم يعني تركتم أمر الله فعبدتم ما لم يأمركم به، وألقى الألواح يعني من شدة غضب عليهم، ألقى الألواح يعني صرحها من شدة الغضب وصرف الزجرة. وطبعا هذه الآية تدل على المثل المعروف أن ليس المخمر كالمعين، ليس المخمر كالمعين، أن موسى عليه السلام كان معه الألواح لما أبلغه الله سبحانه وتعالى به بأن فإن قد فتن قومك من ذلك وظل المستمرين، فرجع موسى إلى قومه غضبان حتى الآن كان خبر، لكن لما عاين كان رد الفعل أشد، لأن المعاينة أشد، ولذلك غضب هذا الغضب وألقى الألواح مع أنها كانت معه من قبل لم يلقها لم يلتمع أشد من السمع إيه؟ الرؤية أيضا نفس هذا المثل يتطبق أيضا هو عن أثر في القرآن بقوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لو ليس منهم فرارا ولا مريد منهم رعبا، فهذا لم يقع من الرسول عليه السلام لو لم يطلع عليه مجرد سمع فقط، لكن لو اطلع لو اطلعت علينا وليس منهم فرارا ولا فرئت منهم رعبا. وألقى الألواح أي طرحها من شدة الغضب وطرف الزجرة بين يديه فتكسرت، وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية. وإنما ألقاها عليه السلام لما لحقه من صرف الدهش عند رؤيته عكوفهم على العزل. كان رجل تتأمل نعمة نصحا على بني إسرائيل، كم نعمة أنعم الله عليه لما أنجاهم من فرعون وسخر له البحر، ثم لما يعني لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم بعد ذلك هم الآن يعبدون العزل. فتخيل بعد كل هذا موسى يرجع فجأة ويرى قومه فرحين بعبادة العزل ملمين به عاكفين حوله، فلذلك غضب وانفعل وثبت جهده حتى ألقى الألواح. فإنه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من محلتهم رأى العزة ورقصهم حوله، اتخذ غضبا فألقاها غضبا لله وحمية لدينه. فغضب موسى عليه السلام ليس كما بعض الكتاب يتساهل في استعمال عبارات سريعة بحق موسى عليه السلام لا تليق بالأنبياء، لكن غضب موسى ما كان غضب الشخص العصبي الحاج البزازي، إنما كان غضبا لله، غضبا لله وغيرة على توحيد الله. هذا الذي جعله يعطيها من طرف الدهشة والتعجب والإنكار على هؤلاء القوم، وحمية لدين الله. وكان هو في نفسه حديدا شديد الغضب، وكان هارون ألين منه جاهلا، ولذلك كان محببا إلى قومه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يضره إليه، وأخذ برأس أخيه أي لفعله يضره إليه. ويمكن أن يفهم أيضا أنه أخذ برأسه يعني لما في الرأس إلا برأس الشعر ورأس اللحية أيضا، لماذا؟ أنه قال في الآية الأخرى قال أن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، وهذا يدل على أن هارون كان ذا لحية عظيمة بحيث أن موسى كان يمسكه منها، وأخذ برأس أخيه قال أن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم قال أريد يعني دليلا على وجود إعفاء اللحية من القرآن الكريم، ففتح الله عليه بهذه الآية. وهو الشيخ محمد حبيب الله بن سيد رحمه الله قال إن قوله تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كلمة بلحية تدل على هارون كان له نفس. ثم إذا رجعنا إلى سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء، وبعدما ذكرهم أمر نبيه أن يهتدي به، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. إذا رسولنا عليه السلام مأمور بالاقتداء بأولئك الأنبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام، وهارون كان ذا لحية عظيمة كما تدل الآية. ثم نحن مأمورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمر القدوة أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب للنبي لكن المقصود أتباع وأمته، لذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء واضح. لكن طبعا يترقب الأمر هنا يعني على فقط هذا يثبت المشروعية، لكن هل يجب يثبت الوجوب؟ ينبغي أن يثبت بدليل آخر أن إعفاء اللحية كان واجبا على هارون عليه السلام، وهذا له بحث آخر واضح. لكن هذه من لطائف التفسير والاستنباط من القرآن الكريم. وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه ظنا أن يكون هارون قصر في نهيهم عن عبادة العلم، كما قالت آية أخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال هنا ابن أم إن أم بالفتح ويقرأ أيضا بالكسر، قال ابن أم من نصابة العقل، ويمكن أن تقرأ قال ابن أمي، وأصلها يا ابن أمي خطف لحذف حرف النداء والياء ابن أم، فحذف يا ابن أم قبل الياء نداء وحذف الياء من كلمة أم. وذكر الأم ليرققه عليه كي يرقق قلبه يذكر انه اخوه، يعني قال ابن امه، ان الام بالذات تكون يعني اشد حنانا وعطفا. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فهنا هارون عليه السلام اجاب بهذا الجواب ازاحه لتوهم التقصير في حق الله، انه لم يكن مقصر، لم يقصر في نهيه، لكنهم اضطرعوه وكادوا ان يقتلوا هارون عليه السلام. والمعنى بذلت وجعي في كفهم حتى سهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي لما نهاهم عن عباده العز. فهنا بين لهم انه لم يقصر وانه فعل كل ما عليه، انهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا ان يعني يقتلوه عليه السلام. فلا تثبت لي الاعداء يعني بالاساءه اليه، انت اذا اساءت اليه سوف تثبت لي الاعداء. والسماحه سرور الاعداء بما يصيب المرء، بما يصيب المرء. ومن اشد الاشياء على النفس سماحه الاعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير سماحه الاعداء. فلذلك هو مؤكد ان النبي من الانبياء هنا يعني يحذر سماحه الاعداء، ولذلك قال: فلا تسكت بي الاعداء يعني بالاساءه اليه. ولا تجعلني مع القوم الظالمين اي في عقوبتك لي، لا تجعلني في عبادهم، او لا تعتقد اني منهم مع براءتي وعدم تقصيري. وتدل الايه على ان الامر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على النفس وفي الحال الذي يعلم انه لا ينفع، لذلك قال هارون استضعفوني. وتدل على ان الغضب والاسف على المبتدع محمود في الدين، فالله تعالى يحب الغيره والحميه والغضب لدينه ولحرماته عز وجل. قال: واحفظ سري ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. قال اي موسى عليه السلام متضرعا الى ربه استنزالا لرحمته وتعودا لمغفرته من سخطه، ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك. رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. لما اعتذر اليه اخوه وذكر له سماجه الاعداء قال: رب اغفر لي ولاخي لنرضي اخاه. لما الان تبين له ان هارون لم يقصر، فلذلك استغفر لاخيه هارون، ولنظهر لاهل السماجه رضاه عن اخيه هارون، فلا تتم له سماجته. قال: رب اغفر لي ولاخي، واستغفر لنفسه مما فرض منه الى اخيه اغفرني ما فعلت مع اخي من جنبي راسي وشدتي عليه. ولاخيه ان عسى ان يكون قد فرط في حسن الخلافه وطلب الا يتفرق عن رحمته. وادخلنا مستمعين غير المتفرقين، وادخلنا في رحمته ولا تزال منتظمه لهما في الدنيا والاخره عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. إن الذين اتخذوا العزلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة على كتفيه. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصلاة على من خالف أمري. فتخطر لمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ذل وصلاة بحسب حجم المعصية والمخالفة التي تقع. فكلما خالفت هذه كلما وقع عليك من الذل ما يوافق حجم هذه المخالفة التي ارتكبتها. فمن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظم، وهكذا. وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أجسادهم، وإنها انلجت بهم الجغال وتقصقت بهم البراهين. وهكذا روى ابو ايوب، روى ايوب عن ابي خلابة الجرجي انه قرأ هذه الايه: وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر الى يوم القيامه. واضح كلمه كذلك يعني معناها ما ليس خاصه به. ان الذين اتخذوا العزه فنالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. ثم بين تعالى ان هذه سنه مخالفه لسنن الله: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، كل من افترى في الدين، كل من ابتدع في دين الله عز وجل لابد ان يعاقب بهذه المذله، وان يقع عليه هذا الذل وان يكون على كتفيه. ولذلك قال سفيان بن عيينه: لا ليس من صاحب بدعه الا وهو يجد ذله تغشاه. فلما سالوه عن الدليل او خرق هذه الايه بعدما قال ذلك: كل صاحب بدعه دليل. وقال: ان الذين اتخذوا العله كان لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فقيل له ابن سفيان: هذه في بني اسرائيل اصحاب العلم. فرد عين بقوله تعالى وكذلك نجزي المفترين. فكلمة وكذلك كذلك إشارة إلى تعميم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكذب والخدعة لله سبحانه وتعالى. تماما كما قال عز وجل ولن نولي إنسانا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلا لا تظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغضب. ثم قال وكذلك نولي المؤمن إشارة إلى أن من فعل مثل ما فعل موسى ودعا بدعاء أقصد يونس عليه السلام ودعا بدعاء للنون فإن الله ينجيه لأنه قال إيه وكذلك ننجي المؤمنين من قال مثل ما قال ينجيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها يعني إلى الله وآمنوا أي أخلصوا الإيمان إن ربك من بعدها لغفور رحيم أي محاء لذنوبهم منعم عليهم بالجنة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب يعني لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الأخذ من الغضب الشديد فأخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب فتكسرت. وفي نسختها يعني فيما نسخ منها أو نسخ يعني والنسخة النسخة فعلة بمعنى مفعول كالخفة بمعنى مخطوط. وفي نسختها هدى ورحمة يعني بالشرائع والوصايا الدينية الربانية المرشدة لما فيه الخير والصلاح للذين هم لربهم يرهبون أي يخشونها. قال أبو سعود في هذا النص الكريم يعني في قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب إلى البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامي له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزلة الهادر بذلك المغري عليه بالتحكم والتسجيل والتعبير عن سكونه بالسكون ما لا يخفى يعني تعبير في قمة البلاغة لأن الله تعالى ما أراد أن يبين يعني شدة تمكن الغضب من موسى عليه السلام كأنه سمى الغضب بإمكان يحرض موسى على على يعني على ما صدر منه من الفعل ومن القول من الفعل بإلقاء الألواح أو من القول وهو استدلاله على أخيه هارون عليه السلام. فكأن هناك رجلا اسمه الغضب كان هو الذي يغريه لأن يفعل ذلك فلما سكت ولو لم يعني متوقف الغضب عن هذا الإغراء حينئذ فأخذ موسى الألواح ولما سكت عن موسى الغضب. وأصل هذا الكلام للزمخشري حيث قال هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له كل قومك كذا وألف الألواح وجر برأس أخيك إليك فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستصفها كل ذي طبع دليل وذوق صحيح إلا لذلك يعني كل إنسان عنده تذوق بلاغي يستطيع أن يتذوق عظمة القرآن وبلاغة القرآن الكريم يستعظم جدا ويقدر جدا هذا التعريف القرآن الكريم. ولما سكت عن موسى الغضب ما وقع في قلبه التعظيم لهذه البلاغة العظيمة ولم يستصفها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لأنه فهم من هذا أن الله تعالى كأن الغضب كان إنسانا أو تجسد فصار كيانا يغري موسى عليه السلام ويأمره ويقول له لا صبر كل قومك كذا أنكر الألواح يضرب رأس أخيك إليك ف يعني فسكت الغضب عن ذلك وحينئذ أخذ موسى إيه؟ يعني الألواح وفي نسختها إلى أخيه. وعد بعض أهل العربية الآية من المخلوق يعني من نمط قلب الحقيقة إلى المجاز وكأن الأصل ولما سكت موسى عن الغضب كما تقول إيه خرق الثوب المسمار واضح. يقول في الانتصار والتحقيق أنه ليس منه ليس من غير المخلوق أبدا لا يمكن فهم الآية كأنها معناها ولما سكت موسى عن الغضب لا ليس من المخلوق لأن هذا القلب أشرف وأفرح هذا التعبير في القرآن الكريم أصرف وأصرح فلما سكت عن موسى الغضب بالرفع لما فيه من المعنى البليغ وهو أن الغضب كان متمكنا من موسى حتى كأنه كان يخاطبه في أوامره. ومثل هذه النكتة الحسناء لا تنسى في خلق الثوب أو الثوب المسمار وقرية سكن وسكت وأسكت أي أسكته الله أو أقول بعد ذلك إليه قول الله في للذين متعلقة بالمحذوف صفة للرحمة أي كائنة لهم، أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة لأجلهم، واللام في لربهم لتقوية عمل الفعل المؤخر كما في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلما أخر الفعل قوى كلمة الرؤيا بإيه؟ باللام، هي أصلها إن كنتم تعبرون الرؤيا، فلما أخر الفعل أضاف اللام لتقوية عمل الفعل المؤخر، فقال إن كنتم للرؤيا تعبرون. لذلك هنا قال عز وجل وفي نسخها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، في أصلها إيه؟ الذين هم يرغبون رقم. فلما أخر الفعل قوى عمل الفعل المؤخر لإضافة اللام إلى قوله لربهم يرغبون، أي يرغبون المعاصي لأجل ربهم، لأجل ربهم لا للرياء ولا للسمعة. الآية الأخيرة في هذا الربع قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا لما فعل السفهاء منا. روى محمد بن إسحاق أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجلة وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وذره في اليم، اختار من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، توبوا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلمه، فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه قالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا، كان رحيم أن يتوبوا ثم أيضا يطلبون على الصلاة، اطلب لنا نسمع كلام ربنا، عايزين نسمع كلام ربنا خلاص. فقال أفعل، فلما بنى موسى من الجبل وضع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ويعني شيخ التحاكي يغطي الجبل بمجرد دخول موسى إلى الجبل، ودنا موسى فدخل فيه وقال القوم ادنوا، وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهه موسى نور طافع لا يستطيع احد من بني ادم ان ينظر اليه، فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يامره وينهاه افعل ولا تفعل، فلما قرأ اليه من امره وانكشف عن موسى الغمام اقبل اليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة، وهي الصاعقة التي يحصل منها الاضطراب الشديد فماتوا جميعا، فقام موسى يناجي ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني قد سبقوا أتهلك من ورائي من بني إسرائيل. وفي رواية السدي فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن إسحاق اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي رجل منهم واحد، ماذا أقول لبني إسرائيل؟ فما الذي يصدقونني أو يعملونني عليه بعد هذا؟ وعلى هذا في المعنى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا، يعني قبل أن يأتوا معي للقاء الله سبحانه وتعالى. فكان بنو إسرائيل يعني يعينون ذلك ولا يتهمونني، لا يتهمونني أن يتسبب في موته. وقال الدجال المعنى لو شئت أمدتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. قال ابن القيم في غابة اللسان بعد نقل كلام ما ذكرنا وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والذي يظهر الله تعالى اعلم بمراده ومراد نبيه ان هذا استعطاء من موسى عليه السلام لربه وتوسل اليه بعزمه عنهم من قبل حتى عبد قومهم العلم ولم ينكروا عليهم. يقول موسى انهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلكهم، ومع هذا فوسعهم عزمك ومغفرتك من قبل لما عبد العز كانوا يستحقون الاله، رب لو شئت اهلكتهم من قبل حين عبد العز وكانوا يستحقون العناية بجدارة. ولنكر لكم مع ما فعلوه فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل، يعني من عفوك ومغفرتك. وهذا كمن واخذه سيده بنصره، فيقول لو شئت واخذ سيء قبل هذا بما هو اعظم من هذا الذنب، فعلته قبل هو اعظم من هذا الذنب وما ذلك سامحتني، ولكن وسعني عفوك اولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله اتدركنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا الاستفهام على معنى الجحد، يعني انت لا تفعل ذلك، والسفهاء هنا هم عبده العزه. قال الفراء رغم موسى انهم اهلكوا باتخاذ قومهم العزه، فقال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عباده العز، وانما كان اهلاكهم بقولهم ارنا الله جهرا. وفي معظم الروايات انهم ماتوا بسبب تلك الرجفه اي ثم احيوا. وقال وهب بن المنبه لم تكن تلك الرجفه موتا، ولكن القوم لما راوا تلك الهيئه اخذتهم الرعده وقلقوا ورجفوا حتى كادت ان تمير مفاصلهم، فلما راى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير تابعين له مطيعين، فعند ذلك نعى موسى وبكى ونادى ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفه فاطمأنوا وسمعوا كلام الله والله تعالى اعلم. ان هي الا فتنه تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ما الفتنه التي وقع فيها السفهاء الا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك، فانت ابتليته وامتحنته، فالامر كله لك وبذلك لا يكسبه الا انت، كما لم يمتحن فيه ويختبر الا انت، فنحن عائدون بك منك ولاجئون منك اليك، يعني وتهدي من تشاء. قال الواحدي هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذرا، لسجل قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا، أي أنت متولي أمورنا القائم بها، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذا يعني معنى قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. نكتفي الليلة بهذا الحصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.